هذا يقول بعض العلماء إن الصدقة إذا كانت للفقراء فالأفضل إخفاء الصدقة، لأن الآية إشارة إلى ذلك، وإن كانت لغير الفقراء فالأفضل إعلان الصدقة. غير الفقراء لا يتصدق عليهم أصلا، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء. هذا حصر، إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا الأصل. أما غير الفقير لا يعطى. ابن السبيل لأنه في هذه الحال هو فقير، لأنه ابن السبيل ما عنده مال ولا عنده بيت، فهو منسوب للطريق فهو فقير في هذا الحال. نعم، في حال كونه مسافرا ولا مال عنده. نعم، العاملين عليها هؤلاء أخرجوا، لأن هؤلاء يعملون، هذا مصلحة للأمة. العامل عليها ولو غني يعطى، لأن هذا عمله أجره، حتى لا كل واحد لا يقوم يجمع الصدقة، حتى كل واحد يفرح بأن يجمع الصدقة لكي يستفيد، هذه مصلحة للأمة. ولذلك الدين عملاق، يبحث عن المصالح. يقول: هل النظر إلى الكعبة والمصحف في ثواب أو أجر؟ وهل يجوز حديث وهل يوجد حديث في ذلك؟ أما النظر في المصحف بالقراءة هذا لا شك، أما النظر فقط أو النظر للكعبة لا أعرف هذا في شيء، ورد في شيء لكن لا أعرف ثابت، لأنه قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العكوف هو الاعتكاف، قائم جالس في المسجد، ما قال للناظرين، قال الطائفين والقائمين والركع السجود، ما قال للناظرين، ولذلك لا أعرف هذا في الشيء، ما أعرف. نعم، من يعرف يقول لنا، أنا لا أعرف. يقول: إذا نذرت مثلا بشرط الشفاء وشفاني الله، ما الحكم؟ يعني الحكم أن النذر إذا كان مباح تقوم به، إذا نذر المسلم أن يطيع الله فليطيعه، وإن أذر أن يعصيه فلا يعصي. أيوة، النذر هو باب موجود في أبواب الفقه والحديث، وهو باب عظيم، فينبغي للمسلم أن يقرأه ويسأل. النذر أصلا لا ينبغي، فإذا فعله المسلم يجب أن يوفي به، إلا إذا كان في شيء محرم لا. يقول: هو حاج، هو والدته وزوجه وأولاد في البيت، هل يجزئ الهدي علينا وهل يضحون في البيت؟ أفيدونا جزاكم الله. نعم، الذي لا يحج له أن يضحي، والذي يحج الحج ينوب على الأضحية، وإن أراد أن يهدي للبيت فله ذلك، ما على المحسنين من سبيل. يقول: الحج أشهر معلومات، هل الرفث والفسوق والعصيان المنهي عنه للحاج خلال أشهر الحج كلها، أم فقط خلال مدة ما هو محرم بالنسك؟ جزاكم الله خير. الفسوق منهي عنه في كل وقت، لأن الفسوق حرام في الحج وفي غير الحج، محرم غير محرم. لكن الجدال والرفث هذا منهي عنه إذا كنت لابس للإحرام، فإذا تحللت التحلل الأكبر لا, لا, لا يحرم عليك الرفث، والجدال أيضا بالتي هي أحسن يجوز للإنسان. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فالجدال بالتي أحسن طيب، يبين للحجة ويوضح المحجة ويفهم من يريد أن يفهم، ويزيل عن من يريد أن يصطاد بالماء في الماء العكري، يزول عنه ذلك، يوضح للناس الأمور، بحيث إذا أراد إنسان أن يلبس فما يبقى له مكان للتلبس. ولذلك توضيح الأدلة وجعلها في قوالب واضحة هذا مفيد للناس، حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره. يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. هذا كلام جميل لكن ما هو وارد، وليش ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الواردة؟ وفيما ورد غني عما لم يرد، الدين بالاتباع. وقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين على ما قد ورد. وفيه صلوات واردة، وما ورد فيه غني عما لم يرد. وبعدين اتبعوا ما أنزل إليكم، قالوا عرفنا كيف نصلي، فعرفنا كيف نسلم عليك وبين لهم. ولذلك في عمل اليوم والليلة وفي الصلاة فيها كتب كثيرة، ينبغي للمسلم أن يتبع. إذا أراد أن يدعو يدعو بالأوراد الثابتة، وإذا أراد أن يصلي يصلي بالأمور الثابتة، وإذا أراد الوقت يصلي في الأوقات المطلوبة فيها الصلاة. يتبع. الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. أيوة، الابتداع ما يصلح. أحسن شيء ما ورد نعمله، وما لم يرد فيه غني عما لم يرد. الذي ورد يغني عما لم يرد. لكن هذا كلام طيب يعني، لكن ما أعرفه واردة. هذا يقول فيهما عينان نضاختان. الله أعلم، إن شاء الله ذكرني بكرة نأتيك بالجواب إن شاء الله. يقول هذا أنا أريد إلى حد إن شاء الله وأنا مريض، فهل يجوز لي الاشتراط وماذا أقول؟ نعم، بعض العلماء جعلوا حديث ضباعة ليس خاصا بها، وبعض العلماء جعلوها قضية عين فلا يلحق بها غيرها. وتقول لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لباك حجا لباك عمرة لباك حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا قوي عليك المرض فأنت تلبس ثيابك ولا شيء عليك. نعم. يقول الفضيل بن عياض لا يقبل مني العمل إلا إذا أخلصه وأصوبه. إلا إذا لا يقبل مني العمل إلا إذا أخلصه أو أصوبه. كيف إلا إذا أخلصه؟ ما يمكن إلا أخلصه. إلا إيش؟ يقبل من العمل أخلصه وأصوبه. الأسلوب ما هو ماشي. أيوة. بعد أريد منكم توضيح ذلك، وهو هل يقبل العمل بأحد الأمرين؟ أعني الصواب الإخلاص فقط. العمل يقبل بثلاث شروط، أي عمل، بالإسلام وبالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل يعمله المسلم لا يقبل إلا بثلاث شروط. أول شيء الإسلام، لأن العمل إذا كان من غير المسلم لا يقبل للآخرة، قد يعوض صاحبه في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثاني شيء أن يكون مخلص، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثالث أن يكون متبعا للسنة متابعا فيه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الثلاثة هي اللي تقبل. نعم. ولذلك العمل لا ينظر إلى الكثير منهم، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما رأيت حديثا أرجى من هذا. حديث اتفق عليه الشيخان، وهذا لا يأخذ منك أكثر من 3 دقائق. إذن الخير كثير، ولكن ينبغي أن نجتهد. هذا يقول سؤالي، شخص أحرم بالعمرة وعند الطواف خرج من الطواف ولم يكمله ونزع إحرامه، فماذا عليه أثابكم الله؟ أي لم يكمل عمرته، هذا باقي في العمرة إلى الآن. هذا الذي دخل في العمرة ولم يشترط و ترك العمرة بعد، يبقى محرم حتى يموت وهو محرم، لأن الله يقول وأتم وجه، فهو يذهب ويكمل العمرة الفاسدة ويذبح إن كان ارتكب إحرام، ويقضي العمرة هذيك بعمرة صالحة ثانية. إذن الذي يفسد حجه أو عمرته يستمر في هذا الحج الفاسد أو العمرة ويكمله، وعند ذلك يقضيه بحج أو عمرة جديدة وإن كان ارتكب محظورا في ذلك الوقت يذبح له. واضح؟ لا يترك الإحرام الإنسان اللي لبسه إلا واحد من ثلاثة أمور: يا يكمل إحرامه ويطوف، يا يحصر بالعدو، يا يشترط. أما التحقيق أن المرض لا يحصر، وإن قال جلة من العلماء أن المرض محصر، لا، المريض يبقى في إحرامه، فإن مات يكفن ولا يغطى رأسه، وإن شوفية يتحلل بعمرة. الذي يحرم ما يفك الإحرام وينزع الإحرام إلا واحد من ثلاثة: يا يطوف بالبيت، يا يشترط، يا يحصره العدو. نعم. ولذا الله يقول: وأتم الحج والعمرة. الذي يدخل في الحج والعمرة يجب عليه. يقول: والدي يضحي عن نفسه وعني وعن أخي، فهل عند دخول العشر من ذي الحجة لا أخذ من شعري وأظفاري؟ الذي يضحي لا يأخذ من شعره وأظفاره، لكن إذا أخذ منهم لا شيء عليه. نعم. فالذي يريد الأضحية ينبغي أن لا يأخذ من شعره، لكن أنت الآن الأضحية ليست لك، لوالدك وهو يشاركك. أيوة. فإذا كان يضحي عنك وعنه هو وأخبرك بذلك، الأولى أن لا تأخذ من شعرك في العشر الأواخر، بس في العشرة هذه كثير. هذا يقول: أيهما أفضل في دراسة الفقه، فقه الأحاديث أم فقه المتون، وما السبب؟ يعني فقه الأحاديث وفقه المتون هم يكملان بعض، لأن أعمال الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة متناهيان، فلذلك الشريعة وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء يلحق بما نص عليه. لذلك كثير من المسائل الآن هي واردة لم ترد في النصوص، من جملتها المسمعة، ومن جملتها السيارة والطائرة، وأشياء كثيرة وجدت. ولذلك فقه الأقليات، المسلمون الذين يعيشون بين الكفار، فأعمال الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة متناهيان، فلا بد أن توضع الشريعة في قوالب، كل ما استجد شيء يلحقش بالأمور. فالفقه يقرأه المسلم ويقرأ النصوص، وإذا قرأ النصوص وقرأ الفقه يستعين بالنصوص على الفقه، ويستعين أيضا بالعلماء إذا أشكل شيء، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما المتون والكتب التي تنصحون بفهمها وقراءتها وحفظها في بداية طلب العلم؟ كل مسلم ينبغي أن يقرأ متون في الفقه في فقه بلده، لأن الفقه المذاهب الأربعة فقههم متقارب، وكل مذهب من المذاهب الأربعة في داخله بقية المذاهب الثلاثة. المذاهب الأربعة أعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل واحد من هذه المذاهب في داخله بقية المذاهب الثلاثة. فالإنسان يدرس الفقه الموجود في البلد الذي يعيش فيه، وبعدين إذا تفقه يحاول أن يعرف النصوص، ويعرف أن كل مذهب فيه جزئيات الإمام لم يبلغه النص فيها، أو بلغه ولم يصح، أو اجتهد، وكل مذهب فيه جزئيات مرجوحة، وكل مذهب فيه جزئيات راجحة، وكلهم على خير إن شاء الله، وكلهم لا يريدون إلا الخير، وكل منهم ثبت عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن أحسن كتب الفقه المقارن كتاب المغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والمبسوط للسرخسي، وكتاب بداية المجتهد لابن رشد. هذا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هو مسمى مطابق لمسمى، وهو مليء بالأحكام وبالأدلة. لذلك المالكية لا يفرحون به، لأنه لا يتعصب للمذهب. أيوة. يعني وهو قوي، من أكثر الكتب في إيراد أسباب الخلاف، ومن الكتب القيمة نيل الأوطار وسبل السلام، وكتاب الاستذكار لابن عبد البر، وحواشي البخاري لشرح البخاري لابن حجر. مليئة بالعلم والأحكام، والملاعب كلها فيها خير الحمد لله، والمسلمون يكملون بعض، فهذا تجده أتقن في باب الحج، وهذا أتقن في باب البيوع، وهذا أتقن في باب الطهارة، وهذا أتقن في باب الصلاة، والجميع يكمل بعض والحمد لله. نعم. يقول: ما هو مدلول حرف من في ويكفر عنكم من سيئاتكم؟ من هذه مشكلة أنها تأتي لخمسة عشر معنى، هل ويكفر عنكم سيئاتكم ومن صلة زائدة، أو يكفر عنكم بعض سيئاتكم، أو هي للبيان ويكفر عنكم التكفير من السيئات لبيان التكفير وأنه من السيئات، هل من للبيان، هل للتبعيض، هل هي زائدة؟ هذا القرآن حمال ذو وجوه. نعم. يقول: هذا إن ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن النظر إلى الكعبة يقوي البصر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فهو قال هذا وحفظه، وأنا لا أعرف هذا، رحمة الله على الجميع. نعم، نكتفي بهذا، بقى شيء؟ يقول: هل يجوز للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أعني يوم التروية، عدم الذهاب إلى منى بل إلى عرفات ويبقى في عرفات إلى اليوم التاسع، هل حجه مقبول؟ حجه مقبول بلا خلاف، يعني قصدي مقبول لأنه حجه ما يفسد، صحيح. أما القبول عند الله لا نعرف له شيء، ولكن السنة أنه اليوم الثامن يصلي خمس فروض في مينا إن استطاع، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس يمشي من مينا إلى عرفات، فإذا جاء لنمرة يحط الرحل عند نمرة، فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم يقف ويذهب إلى العرفات، وما عرف كلها موقف، فإن استطاع أن يجعل الصخرات في قبلته ويجعل جبل المشاهدة الحبل اللي يقول له جبل الرحمة في قبلته ويجلس يدعو، ذلك أفضل. أما إذا كان في زحام فعرفته كلها موقف، وقفتها هنا وعرفته كلها موقف، فيقف يدعو حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى الوقوف لمن لم يكن مراهقا لم يأتي آخر الليل، فيذهب إلى مزدلفة. نعم. والحقيقة الحاج أهم شيء أنه يحاول أن يدخل عرفة، بعض الحجاج مع الأسف لا يدخل عرفة، هذا خطير جدا، لا بد أن يدخل عرفة، وبعض الحجاج لا يرمي لأنه يقف بعيد ويرمي من بعيد، الرمي لا بد أن يكون رمي، ولا بد بحجر، ولا بد أن تنزل في المحل المرمى وتثبت، ودبرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي لأن هذه السنة، ولا بد من رمي الجمار مرتبة كما سيأتي إن شاء الله بعدين في الأيام القادمة نبين لكم في الحديث.